بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنستأنف بمشيئه الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح عمده الاحكام او التعليق على شرح عمده الاحكام للبسام رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا الى ذكر شيء من فقه الحديث الثالث والستين وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وعلقنا على الجزئيه الاولى او الفائده الاولى التي ذكرها البسام رحمه الله تعالى، وهي جواز ان يؤذن للفجر من الليل او قبل دخول في الوقت. وعرضنا اختلاف العلماء رحمه الله تعالى هل هذا الاذان للفجر ام لايقاظ النائم والعبده القائم ليستريح ويستعد لصلاة الفجر. وبينا كذلك الوقت الذي يكون بين الأذانين وما في ذلك من اختلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى. لننتقل إلى الفائدة الثانية وهي قول الشارح رحمه الله تعالى: من فوائده جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم باعتبار أن بلال كان يؤذن، ثم بعد ذلك يؤذن ابن أم مكتوم. النووي رحمه الله تعالى قرر بهذا الحديث في شرح صحيح مسلم، فإن كان طبعا هناك نزاع هل التبرير لمسلم أم للنووي، لكن الأرجح والله تعالى أعلم أن التبرير لمين؟ للنووي. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وقال ابن دقيق رحمه الله: في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه اصحاب الشافعي، واما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. وفرق بين ان يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون فرقه مكروها، لأن في الحقيقة كثير من الناس يظن أن هناك تلازما بين القول بالاستحباب وإن ضد الاستحباب الكراهة، فيقولون مثلا من مكروهات الصلاة ترك مستحب من مستحباتها، ويصبح ده أول شيء يذكرونه في مكروهات الصلاة. هل هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ ده معناه ايه في الاصل؟ ها؟ يعني لما ياتي الفقهاء في او تحت باب او عنوان مكروهات الصلاة واحد يكره طرد مستحب من المستحبات التي سبق بالاشارة اليها، هذا القول مبني عليه ومبني على ان المستحب يقابله المكروه، فاذا ترك مستحبا اذا هو فعل مكروه، لكن هذا في الحقيقه ليس على اطلاقه. لذا اذا كلامك في الحقيقه اهو كلام تقريبا معنا بيقول ايه، هو فرق بين ان يكون الفعل مستحبا وبين ان يكون تركه مكروها، يعني لا تلازم بين الامرين، ليس معنى انه ترك مستحب اذا فعل ايه؟ مكروه. ليه؟ مع ان فعلا المستحب يقابله المكروه. ها؟ يقابله من حيث التعريف ماشي. طيب الفرق بين التعريف والحكم ايه؟ هو لا شك ان الحدود ده طبيعتها والاحكام لها طبيعتها المستمده من الادله الشرعيه، فليس كل ترك يعد مكروه. ليه؟ صحيح الفرد فعل، لكن الفرد فعل من جهة المعنى ولا من جهة الايه؟ الحقيقة. طيب الآن الفرد قد يكون له أسباب وقد يكون بغير سبب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره، كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله ما خاف أن يفرض على أمته. فهل يقال تركه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل مع محبته لفعله يعد مكروها؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بتركه أو وقع بتركه لهذا المستحب الذي يحب أن يفعله ارتكب مكروها؟ واضح؟ طيب. وقد يكون في فعل المستحب احيانا شيء من الكراهه، اذا راغب على المستحب بما يفهم الناس منه، لا سيما اذا كان مقتديا به او نحو ذلك، ان هذا الفعل واجب مثلا او لازم او نحو ذلك. اذا لا تلازم بين ترك المستحب وكون هذا الترك مكروها. نعم. اما زياده على مؤذنين فليس في الحديث تحرم له كما في كلام ابن رقيع، ونقل عن بعض اصحاب الشافعي انه تكره الزياده على اربعه وهو ضعيف. قال ابن ملقب رحمه الله تعالى: وجه الكراهه عند القائل بها، اللي قال بكراهيه الزياده في عدد المؤذنين على اربعه، وجه ذلك عند القائلين بها أنه عليه السلام لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرب وأبو محذورة، إلا أن بلالا كان الملازم له لوظيفته الأذان حضرا وسفرا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى، أو فكره أي القائل بهذا القول الزيادة على ذلك لهذا المعنى. قلت: سعد القرب كان بقباء، كان في المسجد، كان مؤذنا لمسجد قباء، وابو محذوره كان بمكه، وبلال وابن ام مكتوم كان في المسجد النبوي. فليس في حديث واحد من الاحاديث ان الاربعه اجتمعوا في مسجد واحد، ليقال بجواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد حتى لو زادوا عدد اثنين، او يقال بكراهية الزيادة على اربعة، لان كان او كان هذا الاستدلال يقبل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اربعة في المسجد واحد. طيب ما يجري الان في الحرمين، مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ وجود أكثر من مؤذن للمسجد الواحد يبلغ عددهم أحيانا خمسة، المسجد النبوي والمسجد الحرام. هل هذا الصريح مستمد من هذا الكلام للفقهاء اللي هو جواز اتخاذ أكثر من مؤذنين للمسجد الواحد باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك؟ الأصل واحد، هذه أنت تجيبها. احنا قلنا إن أبا محذورة رضي الله عنه كان في مكة وحده، وكان سعد القرب بمسجد قباء وحده، يبقى الأصل واحد ولا أكثر؟ لا، هو بيتكلم في الحكم بصفة عامة، ده الحرم مسألة فرعية، هو بيتكلم في أصل المسألة. الأصل هو إيه؟ ما يقع به الكتاب. فالآن لو واحد أذن ووقع بالكفاية بهذا الشخص فقد ذلك، قلنا إن الأذان على الراجح أو حكم الأذان على الراجح إن فرض إيه؟ إن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على إيه؟ البعضين. طيب والأذان إعلام بدخول الوقت، فيقدم من واحد ولا لا؟ يقبل من واحد. وسيأتي إن شاء الله من فوائد هذا الحديث إنه قبول خبر الواحد، واضح؟ يبقى الأصل واحد، لكن هنتكلم الآن ليس على الأصل إنما على الزيادة عن الواحد، تشرع ولا لا تشرع؟ الكلام هنا الكلام دلوقتي انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اربعه مؤذنين. هذا الكلام يعترض عليه انهم لم يكونوا في مسجد واحد او لم يجتمعوا في مكان واحد. نعم اجتمع مؤذنان في مسجد واحد والمسجد انما هو بلال وابن عمر مكتوب. لكن هل اجتمعوا في فتره الصلوات ولا في صلاه واحده؟ هل اجتمع بلال وابن عمر مكتوب في خمس صلوات ام في صلاه واحده هي صلاه المسجد؟ طيب يبقى مثل هذا الاطلاق يقبل ولا لا يقبل؟ جواز اتكال اكثر من مؤذن لما نطلقها يبقى معنى ذلك جواز اتكال اكثر من مؤذن في كل ايه؟ في كل صلاه. يبقى احنا بنقول هنا الدعوه اعم من الدليل، لان الدليل ورد على وجود مؤذنين في صلاه واحده. انت بتعممها في كل الصلوات لماذا؟ ما دليلك على هذا التعميم؟ لأن يقول إما أن تقول بما يقول الفقهاء إن الدليل أخص من الدعوة أو الدعوة أعم من الإيه؟ من الدليل. الدليل بيقول على جزئية معينة، إيه الجزئية دي؟ اتخاذ مؤذنين في صلاة الصبح. طب أنت الآن بتقول لي اتخاذ مؤذنين أو أكثر في كل الصلوات، من أين جئت بهذه الجزئية؟ يبقى اللي يقول هذا القول هو العليل، كل اللي عليه الدليل، وليس ما يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن اتخاذ اكثر من مؤذنين، يبقى لا مانع من ايه؟ من ذلك. نعم. ويقول ان ده مجرد فعل. والفعل يستفاد منه استحباب. ولما كان المستحب لا يلزم من تركه الكراهه، اذا لا وجه لقول الكراهه في اتخاذ اكثر من ايه؟ من مؤذنين. لان نفس الوقت اتخذ، لكن بنقول احنا بنرد بنقول نفس الوقت اتخذ مؤذنين لصلاه واحده، فكنا تقول او تعمم هذا الحكم على كل الصلوات وفي كل المساجد، من اين جئت بهذا؟ نشوف كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال الكلام ما زال ابن دقيق. ونقل عن بعض اصحاب الشافعي انه تكره زياده على اربعه وهو ضعيف، وفيه دليل على انه اذا تعدد المؤذن فالمستحب ان يترتبوا واحدا بعد واحد اذا اتسع الوقت لذلك، كما في اذان هلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين، لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر. هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ ما شاء الله موافق الشيوخ، احنا مش عايزين المسألة دي الاستسلام للقول بدون بينة، لا يعني نريد أن نتحرر بعض الشيء من هذا السجن. ليه لا يقبل؟ طيب ايوه، الاول ما يناقش فيه في دقيق في قوله هذا ان هل ثبت بما لا يدع مجالا للشك او يقبل التشكيك ان الاذانين كان لصلاه الفجر في اذان قبلها اتفقنا قبل ذلك او اصطلحنا قبل ذلك على تسمية اذان الليل واذان الوقت، فهل كان الاذانين للفجر؟ هذه مسألة ليست من المسائل المتفق عليه، ولا يصلح ان تستدل في محل الخلاف بمسائل مختلف عليه. دي اولا. ثانيا، هل صلاة الفجر وحدها هي الوقت يتسع؟ ها؟ ده يمكن صلاة الفجر وقتها يلي صلاة المغرب في ضيق الوقت، لأن وقتها مش مستمر من طلوع الفجر إلى الظهيرة، ولكن ده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني ممكن فين؟ ساعة ونص مثلا على أكثر تقدير، صح؟ والمغرب تقريبا بيكون ايه؟ مقارب لهذا الوضع. فاذا قلنا او علمنا المساله في وقت يتسع، فمع انك الظهر للعصر وقت متسع، العصر المغرب وقت متسع من العشر لنصف الليل على التسليم، لان اخر وقت العشاء نصف الليل وقت متسع. فلماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان لهذه الصلوات؟ ثم ان الاحاديث منصوص على علة وجود الاذان الاول اللي هو بالليل قبل صلاة الفجر. ليه؟ ليوقظ نائلكم وليرجع قائمكم. هل هذه العلة موجودة في كل الصلوات؟ موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، باعتبار ان الحكم للذات، الغالب ان النوم بيكون ايه؟ قبل الفجر. صحيح قد يكون في نوم قبل العصر او حتى قبل الظهر اللي هو نوم القيلولة مثلا، لكن الغالب مش كل الناس بتنام في هذا الوقت او ذاك، انما كل الناس تقريبا بيناموا في هذا الوقت اللي هو من بعد العشاء الى قبل ايه؟ الفجر. الحكم للذات بهذا الاعتبار. نحن عندنا هذا الكلام ان استدلال بهذا الحديث لان باب سلم اتخذ مؤذنين لصلاه الفجر بلال وابن ام مكتوم، يبقى ده معناه ان نجعل مؤذنين او اكثر لكل صلاه، لان كما قلنا الدليل اخص من الدعوه، ده اخص صلاه الايه؟ الفجر فقط. ولان العله اللي موجوده في صلاه الفجر ليست موجوده في سائر الصلوات، ولان التعليم اللي ذكروه ان وقت الفجر متسع، لو لا هناك اوقات اوسع من وقت الفجر، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات في اوقاتها هذه اكثر من ايه؟ اكثر من معين. قال لكن في صلاه يتسع وقت وقتها كصلاه الفجر، واما في صلاه المغرب فلم يقل فيها مؤذنان. طب وهنقل في صلاه المغرب الا في صلاه الفجر فقط؟ والفقهاء من اصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين ان يؤذن كل واحد منهم في زاويه من زوايا المسجد، وبين ان يجتمعوا ويؤذنوا دفعه واحده. متصورين الصفه ازاي؟ قول لو المسجد واسع ده بيأذن هذا الركن، ده بيأذن في الركن ده، وبيأذن في الركن ده، وهكذا في اركان المسجد الاربعه. أهم يؤذنوا دفعه واحده، اما ان يكونوا كلهم في وقت واحد، واما ان واحد يلي الاخر على تفصيل سياتي ان شاء الله. طيب قال بعض المرة التمهيد وفيه اتخاذ مؤذنين، واذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز اكثر، الا ان يمنع منه ما يجب التسليم له. وقال الباجي في المنتقى ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاه واحده. وروى علي بن زياد عن مالك لا باس ان يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثه مؤذنين واربعه، ولا باس ان يتخذ في المسجد اربعه مؤذنين وخمسه. قال ابن حبيب ولا باس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظهر والعشاء ان يؤذن خمسه الى عشره واحد بعد واحد، وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد. ها؟ باعتبار أن وقت المغرب ضيق. وقال النووي في شرح مسلم: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة، فأكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس. قال أصحابنا: ويستحب ألا يزال على أربعة إلا لحاجة ظاهرة. قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن يؤذن دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به أقلع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيراً أذنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا، وهذا إذا لم يؤدي اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقلع بينهم. وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب. تقريبا الأخوات تنظيم الصورة إن شاء الله أخذ بصورة قال وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب عن واحد والثاني فالأول أحق بها أي الذي أذن أولا إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب. فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصب. انتهى كلام رحمه الله تعالى. تعليق على هذه الأقوال، قلت الأصل أن يؤذن مؤذن واحد إلا في الفجر، لا سيما إذا كان الأذان في المسجد إلا إذا تعددت المساجد، فيؤذن في كل واحد منها مؤذن. وفي صحيح البخاري باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رقيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا أو أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حديث شريف إيه؟ فليؤذن لكم، وليتأكد إن الأصل في الأذان أن يكون إيه؟ واحد، نعم، أو الجماعة واحد، نعم. طيب ما حدش سألتني الكلام عنه. قال الحافظ في الفتح كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الخبر والسفر. وغير حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن به إلا واحد، ولو احتيج إلى تعدده لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وهذا من أصل الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يبني على طريقة الشافعية في جواز اتفاق أكثر من مؤذنين في المسجد الواحد، وإما أن يؤذنوا زكعة واحدة أو يؤذنوا في أقطار المسجد إذا اتسع المسجد. نعم. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معه، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وقال ابن المنجم في المتوالي على أبواب البخاري ترجم على أذان السفر وأتى بهذا الحديث، وإنما بين لهم فيه حالهم إذا وصلوا إلى أهلهم، وحينئذ قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم غير أن له ألا يجعل الكلام قاصرا على وصولهم إلى أهليهم بل عاما في أحوالهم منذ خروجهم من عنده. وفائدة الترجمة التنبيه على أن واحدا من المسافرين يكفي أذانه دون بقية الرفقة لئلا يتخيل أن أو لئلا يتخيل أنه لا يكفي الأذان إلا من جميعهم. وقد قال في الحديث المذكور في الترجمة الثانية بعد هذه إنه قال للرفيقين أذنا وأقيما. قال الحافظ ابن حجر في الفتح المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في القبر. ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمام، وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ونقل في موضع آخر عن أبي الحسن بن القصار قوله: أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد يجزئ. ثم قال: وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد، وقد بدلنا النقل عن السلف بخلافه. والحقيقة إن هذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فليس عندنا أن بلالا وابن عم مكتوم تقريبا سأعجبين أصبر أقول إن ما قال الحافظ رحمه الله تعالى والذي يجب المصير إليه، فليس في الحديث أن بلالا وابن أم مكتوم كانا يؤذنان معا مرة واحدة، أو حتى على الترتيب بحيث يقرأ هذا ويشرح الأخ، إنما كان بين الأذانين متسق. حتى إن العجيب من أصحاب الشافعي أنه أباح أن يكون الأذان الأول بعد نصف الليل أو بعد ثلث الليل، أي بانتهاء وقت الصلاة العشاء المفطر. فكيف يقال بعد ذلك أن تؤخذ من هذه الصورة حجة أو مشروعية أن يؤذنوا معا في وقت واحد وفي مسجد واحد؟ أين هذا؟ لا شك أن الفارق الزمن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إشعلنا نقول بإيه؟ بمشروعية اتخاذ مؤذنين على نفس الايه؟ على نفس الطريقة. أننا نحن نقول دائما إن الفعل النبوي أو حتى فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو خير بيان للنقطة أو القول النبوي. ولا يعني احنا ممكن نختلف في فهم الايه؟ القول. يبقى المرجح لفضل هذا النزاع أو الخلاف ايه؟ نرجع ننظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإلا لو ترك الباب بغير رابط لدخلت البدع إلى دين الإسلام من حيث لا هدي ولا نشر. كل البدع الإضافية لها أدلة عامة ولا لا؟ إنما إيه اللي بيجعلنا نقطع بإنها بدعة؟ إن لا يوجد دليل خاص يدل على هذا التصور أو هذا الفعل، صح ولا لا؟ فلذلك بنقول بدعة إضافية، لأن الدليل العام ممكن يشملها، لكن لا يوجد دليل خاص من قول او فعل يدل عليها بعينها فسميناها بدعه رفيعه. يبقى الحقيقه لا يجب المرء في نفسه الغضاضه ان يحكم على مثل هذا الصلاه بانه بدعه، ان يؤذن اكثر من واحد في وقت واحد في مسجد واحد ان هذا دليل. اين دليل هذا الفعل؟ ولذلك قال شيخ الالباني رحمه الله تعالى في التوراه: من جهل بعض المتاخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أنني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف بدمشق وغيرها بأذان الجوقة، واستدل عليه بهذا الحديث، يعني حديث مالك بن الحويرث، قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. فتسألت في نفسي: ترى هل يجيز إقامة الجوق الغلط؟ فإن الحديث يقول: فأذنا وأقيما. يبقى صحيح فيه منه فأذنا وأقيما، هما يأذنوا الاثنين في وقت واحد في مكان واحد. طيب هل يجوز لهم أن هما في نفس المكان كلهم كل اللي أذنوا يقيموا؟ قال: فهذا مثال من أمثلة كثيرة في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة فإلى الله المشتكى. أما قوله فأذنا أن يؤذن أحدكما ويجيب الآخر كما في مجمع بحار الأنوار، ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: فليؤذن لكم أحدكم. وقد أوضح كلام المجمع السندي في حاشيته على النسائي وأتى بما هو أحسن منه فقال نريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال الإسناد مجازي أي يتحقق بكما أذان وإقامة، كما في بنو فلان قتلوا، والمعنى يعني بنو فلان قتلوا ممكن يكون ايه؟ واحد منهم اللي قتل او اثنين منهم اللي قتلوا، لكن نسب الفعل كله الى مين؟ الى القوم. نعم بنو فلان قتلوا، والمعنى يجوز لكل منكما الاذان والاقامه ايهما فعل حصل، فلا يختص بالاكبر وخص الاكبر بالامامه لمساواتهما في سائر الاشياء الموجبه للتقدم كالاقربيه والعلميه بالنسبه لمساواتهما في المكت والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواه في هذه الصفات عاده. هم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليله، هو اجروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون شيء، اذا مده العلم سواء حفظوا القران او حفظوا احاديث او كذا فهم في القران سواء وفي السنه سواء، الشيء اللي هيميز واحد عن الاخر ايه؟ هم ايه؟ السيد ولا تقل ولا امكما اكبركما، لماذا؟ يعني في تفاوت في بقيه الصفات بانهما حمل عن المسلم في مده معينه وقدر معين او حمل قدرا معينا، وبالتالي لا توجد مزيه الواحد على الاخرين الا من جهه ايه؟ من جهه السيد. ثم انهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا دفعه واحده، يعني لا نستطيع ان نقول فلان افضل هجره او اول، لا هم في الهجره سواء، في القران سواء، وفي السنه سواء، اذا لم يبقى الا ايه؟ الا السن. ولهذا قال ولي امكما اكبركما، يعني ممكن النهارده واحد يجي يقول لي طيب انا اخذ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي امكما اكبركما وانا اكبر القوم، فانا ممكن؟ ليه؟ يا جماعه من خطوره الاكتفاء بدليل واحد في الباب واهمال بقيه الدليل. فهذا مثل لان يوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. ثم ياتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي امكما اكبركما. يبقى ده اهم الحديث الاول ولا لا؟ طيب هذا الحديث يفهم من ايه؟ من خلال الحديث الاخر. إن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأنهم في القرآن والسنة والهجرة سواء، فلم يبقى إلا ليه؟ السن، كما جاء في نهاية الحديث الآخر يوم القوم أقرأهم في كتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء يبقى أكبرهم السن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى إن الصفات متساوية أو متقاربة، وبالتالي قطع من أول ما قطع بأنه يؤم الإيه؟ يؤم الأكبر. نعم. قال وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي جماعة. يعني كأن الحافظ رحمه الله واخذ المبدأ من أصله، هو واحد يسكت، فلماذا التعدد؟ ولا سيما وان التعدد في اذان الفجر ظهرت علته. ظهرت علته هو ايه؟ كما قلنا ان الفجر يحتاج الى استعداد قبله لغلبة النوم على غالب الناس في هذا الوقت ونحو ذلك، والعلة منصوص عليها، ليس فيها من اجتهاد الفقهاء ولا استنباطهم، انما منصوص عليها ليستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم للنص. وعليه فإذا لم توجد حاجة مثل هذه إلى اتخاذ أكثر من مؤذن فالأصل يكون إيه؟ مؤذن واحد، لأن فرض كفاية يسقط بقيام البعض به. نعم. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، بل أولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صدره عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لكم أحدكم، واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعذر القصة وهو بعيد، وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد، فقوله يا حرصي اضرب عنقه، وقوله قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد، ولما أشار إليه السدي وسبق ذكر كلامه رحمه الله تعالى. طيب لو حبينا ان نصور المسألة او نوقع المسألة على ما يجري في بلاد الحرمين، اقول لا بأس بما يجري فيهما، لانهم يجعلون لكل قريضة مؤذن. ولا بأس بإنه مدرسة المسجد هنا فلان يأذن الظهر وفلان يأذن العصر وكذا، اذا عز وجود مؤذن ذاتي، لان ممكن النهارده ننظر فلا نتمكن من توفير واحد يؤذن لايه؟ للصلوات الخمسة. الحل او البديل ان فلان يؤذن للسجد وفلان يؤذن لكذا وفلان، او يجب او تقع النور بينهم ان ده يؤذن النهارده وده يؤذن بكره، يبقى مره مثلا في الاسبوع ان ياخد بعض الصلاه وياخد بعض الصلاه، اما انهم يجتمعوا في وقت واحد وفي مكان واحد فهذا لا اثارة عليه من علم. انا اقول ان موجود في الكتب وعندهم الفقهاء تعبروا به، ولكن العبرة في الدليل وليس في قول فلان او علاه. قال رجب مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مالك بن حويره واصحابه بالرجوع الى اهله، وامره اذا حضرت الصلاه ان يؤذن احدهم، كان دليلا على ان المسافرين لا يشرع لهم تكبير الاذان واعادته مرتين في الفجر ولا في غيره. ويعظم هذا انه لم يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له في السفر مؤذنان يؤذن احدهما بعد الاخر، وحديث زياد بن الحارث السوائي المتقدم يدل على ذلك. بعض الحديث لما كان اول اذان الصبح امرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن فجعلت اقول اقيم يا رسول الله، فجعل ينظر الى ناحيه المشرق الى الفجر فيقول لا، حتى اذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف اليه وقد تلاحق اصحابه يعني، فتوضا فاراد بلال ان يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم ان اخر صفاء هو اذن، ومن اذن فهو يقيم. قال فاقمت، رواه ابو داود والترمذي. وقال انما يعرفه من حديث الافريقي، والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال احمد جاءته حديث الافريقي، قال ورايت محمد بن اسماعيل يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث، يعني الحديث يصلح الشواهد لكن لا يصلح ان يكون اصلا قائما بذاته. ولكن اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب انما يدل على انهم امرهم بذلك اذا رجعوا الى اهلهم، لا انه امرهم به في سفرهم قبل وصولهم. وقد نفى على ذلك الاسماعيلي وترجم عليه النسائي اجتزاء المرء باذان غيره في الحضر، وقد خرجه البخاري في الباب الذي يلي هذا بلفظ صريح، لأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم وسفرهم، فكان تقليده بذلك اللفظ في هذا الباب أولى من تقليده بهذا اللفظ الذي يدل على أنه لم يأمرهم بذلك في السفر فيقيم، بل قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم عاما في السفر والحضر، ولا يمنع من عمومه تخصيص أول الكلام بالحضر، قيل إن سلم ذلك لم يكن فيه دليل على أنه لا تستحق الزيادة على مؤذن واحد في السفر خاصة، لأن الكلام إذا كان شاملا للحضر والسفر فلا خلاف أنه في الحضر لا يكره القتال مؤذنين، فكيف خص كراهة ذلك في السفر وقد شملهما عموم واحد؟ وفي حديث عمرو بن سلمة الزغمي عن أبيه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم، وذكر الحديث. وقد خرجه البخاري في موضع آخر، وأمره هذا لا يختص بحال سفرهم بل يشمل سفرهم وإقامتهم في حيهم. كان ابن رجب رحمه الله يريد أن يقول إن الطائفة الذين قالوا إنه لا يفرض بل قد يستحب أحيانا اتخاذ مؤذنين فأكثر في حال الحضر، أما في السفر ف يرغم إثبات الترميم مؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم. هذا في الحقيقة من جهة البلاغة صحيحة، لكن إذا كنا بننظر إلى المسألة من جهة الحاجة فالحاجة تقدر بطبيعتها، فإذا كانت الحاجة تدعو إلى اتخاذ مؤذنين لا سيما مع عدم وجود مثلا مكبرات صوت ونحو ذلك ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول مثلا في سفر عدد كبير جدا وصوت واحد لتفرق بالشعاب ونحو ذلك لا نحقق الغرض المطلوب من الاعلام بدخول الوقت اللي هو الاذان، لا مانع ان يكلف اكثر من واحد، يعني مثلا هذا يؤذن في اول الناس وده يؤذن مثلا في الوسط، ومنه جاءت مسألة التبليغ جاءت بناء على الحج، يعني أن يصلي لما كان يصلي وابكر إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، مش ده دليل التبليغ ولا دليل الوحيد في مسألة التبليغ. ليه؟ هل هذا الأمر كان موجود قبل ذلك؟ ما كان موجود، وإنما دعا للحاجة إليه لأن نفسه كان ضعيف من هو موطني فصوته ضعيف ولا أحد يستطيع أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاجة داعية الآن أو في مثل هذا الموقف إلى أن واحد يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فجاء أبو بكر رضي الله عنه هو المبلغ. طيب اليوم هل يوجد مبلغ واحد في تهذيب الأسرة في القانون؟ إذا كانت الآلة إذا تنقل الصوت واحد اللي هي مكبرات الأصوات اللي كان يشيل معجمين يسمى ناقلة الصوت، وهي فعلا ناقلة الصوت واحدة اللي يتكلم فيه الإمام هو اللي يتكلم فيه المبلغ. إذا ما الحاجة لوجود هؤلاء المبلغين؟ بل لو نظرنا في حجم المفاسد المترتبة على وجودهم نقطع بكون هذا الفعل لا يشتغل. واضح؟ إن أنا بتكلم في مسألة ومن رضاء إلى الحاجة يقول الحاجة تفكر به قبلها. اسمعوا كما قال عنه لما اتخذ أو أذن الجمعة أذانين مع الإقامة عن ثلاثة، لما استحدث الأذان الثالث على الزوار كان حاجة ولا كان في حاجة؟ يبقى المفروض واحد تنظر إذا كانت الحاجة قائمة يبقى نقول بالمشروعية، الحاجة غير قائمة من أيضا لابد من الرجوع إلى الإيه؟ لابد من الرجوع إلى الأصل. وهنا نلاحظ مسألة مهمة جدا وهي اعتبار الفقهاء إلى أو اعتبار الفقهاء للحاجة، لكن الحاجة قبلها قد نقول الحاجة تدعو إلى كذا، فإذا كانت تدعو إلى شيء بعينه يبقى لا يجوز أن نتجاوز هذا الشيء إلى أشياء أخرى اعتبار الحاجة موجود في صنيع الفقهاء ولا لا؟ موجود في صنيع الفقهاء، بل في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يأتم به ويأتم الناس به أبا بكر، فكان ده أول ما عرف من خلاله مشروعية التبليغ خلف الإيه؟ خلف الإمام. كذلك هنا لو حصل أن الناس في سفر وعددهم كبير يصعب أن يصل صوت مؤذن واحد إليهم أو ينبههم على دخول وقت الصلاة، يبقى الحاجة هنا تدعو إلى وجود واحد واثنين وثلاثة بحسب العدد وبحسب تحقيق الغرض ولا لا؟ طالما اتفقنا من الأصل إن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض، لما نقول قام به يبقى إذا لابد أن يكون الغرض إيه؟ اتحقق، والغرض لن يتحقق حتى يعلم الجميع بدخول الوقت، وبذلك يكون معنى قولنا قام به البعض قد تحقق، فسواء احتجنا الواحد يبقى يكفي الواحد، احتجنا الواحد كمان يبقى نضيف اليه هذا الواحد، احتجنا الثلاثه يبقى لا مانع، ولكن في الاخر بنقول ان الحاجه تقدر بايه؟ الحاجه تقدر بقدرها. الان مع تفرق المساجد، مع تفرق المساجد حتى لو كانت المساجد فيها مكبرات صوت وصوت هذا المسجد بيصل إلى المسجد الآخر، نقول بمشروعية وجود مؤذن لكل مسجد ولا نقول يكتفى بصوت مسجد في وسط البلد يبلغ كل الناس. ها يعني انا اقول مثلا الان في مسجد في وسط البلد وبيأذن فيه مكبرات صوت، صوته بيصل كل الناس وبأذانه كل الناس علموا بدخول الوقت، يكتفى بهذا ولا كل مسجد يقوم بذاته؟ الظاهر والله أعلم أن كل مسجد يقوم بذاته، لأن هذا المسجد له رواده وهذا المسجد له رواده، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لكل مسجد مؤذنا. هيقول قائل طيب لأن المسجد النبوي كان بعيد عن مسجد قباء، احنا خلينا نتكلم فين؟ في المدينة، باعتبار أن المسجد النبوي ومسجد قباء هما اللي كانت تقام فيهم الجماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى ولو كان الأمر كذلك، الأصل أن كل مسجد بتقام فيه الصلاة فيؤذن للصلاة في هذا المسجد، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فمعنى أن يقول حيث ينادى بهن، بينادى على فين؟ في المسجد. طب هل كل الناس في كل الصلوات بتجتمع في المسجد الجامع، ولا كل طائفة بتصلي في مسجدها، أو كل مصر بيصلوا في مصرهم في مسجد مصرهم؟ يبقى معنى قول ابن مسعود حيث ينادى بها دل على أنه كان لكل مسجد مؤذن يؤذن ويقيم، أو أكثر من مؤذن بحسب الحاجة، لكنهم لا يؤذنون مع لا دفعة واحدة ولا على الترتيب، واحد ينتهي الثاني يبدأ. وده للأسف موجود كما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بلاد الشام. ليه خرجت مخرج الغالب؟ حتى لو الغالب، الغالب ان كل مسجد يؤذن فيه، فاحنا كذلك بناخذ من هذا ان كل مسجد يؤذن فيه. هذه مسألة حادثة لا تمنع الأصل العتيق الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الأذان عباد، الأذان عباد، وإلا كنا هنسلم بما كان يراد أيام وزارة الأوقاف قبل السابقة، إنه يبقى أذان واحد في مصر كله وهيسمع الناس كله، صوت المؤذن هيسجل صوت جميل إلى آخره، وهيذاع من خلال كل المساجد في وقت واحد بالإيه؟ مكبرات الأصوات. وإحنا رفضنا هذا وتشدد الناس فيه تشددا شديدا. لماذا؟ لأن السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسجد له مؤذنه، يبقى تبقى هذه السنة قائمة حتى وإن وجد نوع من التداخل في الأصوات. وده اللي جرى عليه عمل، وده أمر آخر اللي جرى عليه عمل أهل الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير، حتى مع وجود المساجد المتقاربة، لأنهم كانوا بيفرقوا بين المسجد الجامع اللي بتصلى فيه الجمع والمساجد اللي بتصلى فيها الايه الصلوات، بين مساجد البلدان الكبيرة والأمصار الصغيرة ونحو ذلك. ومع هذا كان لكل مسجد مؤذنه وإمامه، فهذا اللي جرى عليه العمل، ويستأنس أو يضاف إلى ذلك قول ابن مسعود الذي تقدم ذكره كدليل على أن كل مسجد يؤذن له مؤذن، ولا يهجر الأذان في مكان أي مسجد، لأجل أن المسجد الآخر ممكن صوته يصل إلى أهل المسجد التالي وهكذا. أي بتوصل لفين يعني مكبرات ديت؟ ممكن أكيد لها مدى هذا، والمساجد الأخرى لا يؤذن فيها. هذا هدر، ما قلنا هذا هدر لهذه السنة، لأن أنت الآن ممكن كما قلت لك ممكن على مستوى خلينا نقول القطر الواحد، طيب فين ممكن يكون في فوارق توقيت ولا مفيش فوارق توقيت؟ ممكن يكون في فوارق توقيت، يبقى انت ممكن هنا افسدت عبادات الناس بسبب هذا الفعل، ولها مفاسد اخرى كثيره. وليه؟ لماذا هذا التكلف؟ والاصل عدم وجود هذه الاشياء، فكونها وجدت لا تدخل في الحكم. شوف قول عمر رضي الله تعالى عنه في مساله الاطباع والرمل، خلاص الله عز وجل اعز الاسلام واصبحت مكه دار اسلام لا يدخلها الكفر ولن يرجع اليها الكفر مره ثانيه. طيب ليه الاطباع والرمل ده؟ في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه ان يطبعوا ويرملوا في الاشواط الثلاثه الاول كان سببه ان هو يظهر لقريش من القوه ما ظنت قريش انه ذهب الى غير رجع، خلاص انهم نزلوا المدينه واصابتهم حمى المدينه واصابهم الضعف وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر لهم لا لازلنا على قوتنا وكذا وكذا. فعمر تساءل فلما الاطباع والرمل اذن؟ ثم قال فعلنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن نتركه، او كما قال رضي الله تعالى عنه. فالاصل ان يبقى الحكم على ما كان عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول مثل هذه التطورات او نحوها ما هو ده جعل بعض الناس يقول لك طيب يبقى ما فيش داعي للالتفات في مساله حي على الصلاه ولا حي على الفلاح، ما فيش داعي لاختيار الصوت الاندى الاقوى، لان ديت خلاص يعني ضيعت كل من قال هذا. الاصل ان تبقى هذه الضوابط كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد تزيد من الامر او لا يهمنا وجودها في الاصل، ويبقى الحكم على ما كان عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والا هتجد تبريرات كثيره جدا لتغيير احكام كثيره بحجه ايه؟ الوضع اختلف، الظروف تغيرت وكذا. انما احنا مع بنقول الحاجه فيما زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدر بقدرها. عثمان رضي الله تعالى عنه أزاد الأذان الثالث، لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مبرره إيه؟ الحاجة. إن الناس الآن في الأسواق لا يسمعون صوت المؤذن، لا سيما وهم منشغلون بالبيع والشراء وهيشات الأصوات وهو الآخر هيشات الأسواق ونحو ذلك، ارتفاع الأصوات يبقى هنا ما واحد يذهب إلى الزورة يؤذن هناك قبل دخول الوقت لتنبيه الناس دي. هل فعل عثمان أكثر مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ هي نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كما قلنا الحاجة تدعو إلى إيقاظ الناس بعد نوم الغالب إن الكل بيقع فيه. طيب عثمان كذلك هذا الآن في الأسواق كثر الناس فيه ويصعب إن هم يعلموا بدخول الوقت لأن لم تكن هناك ساعات ولا مكبرات أصوات تنقل الصوت إليهم ولا كذا، يبقى واحد يروح يأذن هناك. إنما ما الحكم أن يؤذن في داخل المسجد بعيدا عن تجمع هؤلاء؟ أفدناهم إيه؟ إلا إن هو أذان دخل بنفس الوسيلة كما قلنا في مسألة التبليغ لا يفيد الناس شيئا. بل لما نحب نطبق سنة عثمان لو احتجنا إليها نطبقها كما فعلها وطبقها هو، ولا نطبقها بعيدا عن فعله رضي الله تعالى عنه، ونقول سنة عثمان ونظل نتمسك بها ونقول سنة خليفة راشد ويجب علينا اتباعه. لكن أنا أقول إن كما إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إن الحاجة تدعو إلى وجود مؤذن ثاني في صلاة الفجر، عثمان وجد إن الحاجة تدعو إلى وجود مؤذن أو أذان آخر خارج المسجد، خارج الإيه؟ المسجد، فأرسل من يؤذن خارج المسجد بقدر الحاجة، واحد يكفي خلاص يبقى واحد. يبقى هنا بنقول الحاجة معتبرة ولكن تقدر بقدرها لئلا يتسع الخلق على الواقع، وبعدين نرجع نقول ايه الحاجة تدعو الحاجة تدعو الحاجة تدعو والمصلحة والآخر، فتتسع الأمور بلا ضبط غير ما تراه أنت وأراه أنا، ولا نأتلف ولا نكاد نجتمع على ايه رأي أو قول في المسألة. يقول ان الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر ان لو كان المسجد كبير ان كل واحد يؤذن في ركن أو ناحية من نواحي المسجد، قد يكون مبرر أو حامل على ذلك إن طبعا كما قلنا إن ما فيش ناقلة أصوات أو مكبرات أصوات على عهده رضي الله تعالى عنه ورحمه توصل الصوت للناس، ومعروف إن أنت لو متجه نحو جهة معينة صوتك بيكون بيبلغ إلى مسافة أبعد من إن أنت تتحول في كل الإيه الجهات، وكل ما وقت الأذان طال في نفس الجهة أنا إذا ما سمعتش أول الأذان ممكن أسمع وسطه ممكن أسمع إيه آخره، فيبقى ده بيأذن في هذا الاتجاه، فصوته يبلغ أكبر عدد ممكن من الناس في هذا الاتجاه، وده بيأذن في الاتجاه الآخر يبقى صوته أيضا بيصل، فكأننا عممنا الجهات الأربعة فوصل الصوت إلى أبعد مكان، بالضبط كمسألة التبليغ اللي احنا بنتكلم عليه. قد يكون ده مبرر الشافعي رحمه الله تعالى، وإنه نظر أو رجع المسألة إلى مسألة الحاجة اللي احنا بنتكلم عليه. وقد يكون في هذا الوقت فعلا المساجد متباعدة جدا والبلدان مترامية الأطراف، يصعب ان صوت المؤذن في المسجد ده يصل الى صوت المؤذن في المسجد الثاني، وبالتالي هتبقى بقعة من المساحة دي ليس فيها صوت مؤذن لا من هذا المسجد ولا من ذاك، وان تعددت المساجد. لكن ممكن بهذه الوسيلة ان يتجه كل مؤذن في اتجاه فصوته يصل الى هؤلاء وده صوته يصل الى هؤلاء، وبالتالي نكون حققنا الغاية والغرض من الأذان، وهو الإعلام بدخول الإيه؟ الإعلام بدخول الوقت. طيب نكمل بقى المرة المقبلة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر. نعم. لكن في كلمة أنا أقول كلما طالت أو طال وقت الأذان في اتجاه واحد، إذا ما سمعتش جزء أسمع الجزء الثاني، إنما الآن الالتفات في الحي على اللتين فقط، فممكن في الوقت ده أيضا الصوت ما يصلش لهؤلاء ولا الأولاء، وبعدين بيعوضوا الآخر، يعني إذا كان اللي في الجهة دي بيلتفت يمين فالآخر بيلتفت إيه؟ يسار، فممكن ده يعوض ده. فإحنا بقول ده لعله مبرر الشافعي رحمه الله في إن أربعة يأذنوا في أركان المسجد كل واحد في اتجاه في وقت واحد أو واحد وراء الثاني، بقول ده لعله احنا ما اطلعنا على يعني قلب او فكر الشافعي رحمه الله لنقطع به، لكن يقول مبرره ايه ان اربعة يأذنوا في مسجد واحد في وقت واحد، الا ان يكون الغرض اسماع اكبر عدد ممكن من الناس ممن يعني يسكنون او يقيمون حوالي هذا الايه المسجد او ذاك. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.